أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.